يقول نرى كثيرا من الزوار وفقهم الله يتجهون إلى القبة الخضراء ويرفعون أيديهم إليها طالبين البركة. والثاني يقول نلاحظ أن أناسا في هذا المسجد يستقبلون القبر الشريف. نعم ويرفعون أيديهم كأنهم يسلمون. هذا العمل لا يجوز أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة إلا بقصد الزيارة بدون رفع يدين اليدين. فأثناء الصلاة لا يجوز أن تستقبل القبر تقصدا. وأما لو يعني صادف ذلك أنك لم تجد مكانا إلا ما كان بإزاء القبر فلا حرج عليك لأنك لم تقصد ذلك أما لو تعمدت تقصد القبر وحاولت أن تترك جميع الصفوف حتى تكون أمام القبر فأخشى أن لا تصح صلاتك لأن الصلاة إلى القبور منهي عنها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ انتبهتم للفرق؟ يعني شخص ألزمته الصفوف وما استطاع أن يحيد يعني صار يعني القبر أمامه وهذا لا شيء عليه لأنه مضطر. لكن شخص يترك الصفوف الأولى ويترك الصفوف يمينا وشمالا ويتقصد القبر هذا أخشى أن تكون صلاته باطلة لأنه تقصد الصلاة نحو القبر تعمدا. أما رفع الأيدي نحو القبر فهذا لا يجوز وله حالتان: حالة تكون بدعة وحالة تكون شركا أكبر بالله عز وجل. فإن رفع يديه داعيا لله عز وجل وظن أن الرفع نحو القبر يكون أقرب إلى إجابة الدعاء فهذه بدعة مردودة على صاحبها إن وقف ودعا عند القبر دعا الله وحده لكنه متجه إلى القبر ظنا منه أن ذلك أولى وأفضل فهذا دعاؤه باطل. لكن لا نقول انه ايش شرك، نقول انه فعل ماذا؟ بدعة. لكن لو انه رفع يديه وقال اغثني يا رسول الله ارحمني يا رسول الله اغفر لي يا رسول الله فهذا هو الشرك الاكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. وهنا ابين لكم مسألة. عندنا ثلاث مسائل: شخص قال أغيثني يا رسول الله، وشخص قال اللهم ارحمني بجاه نبيك، وشخص قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك. أيهما الصواب؟ ها؟ الأخير، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، لأنك تطلب الشفاعة ممن؟ من الله عز وجل. طيب الأولين ما حكمهما؟ لا نقول كلاهما شرك. العمل الأول اللهم الذي قال أغثني يا رسول الله هذا شرك، والذي قال اللهم ارحمني بجاه نبيك هذا العمل بدعة ولا يصل إلى درجة الشرك. يعني النقطة الأولى شرك، إذا قال أغيثني يا رسول الله هذا شرك، إذا قال اللهم ارحمني بجاه نبيك هذه بدعة مردودة على صاحبها وغير مقبولة. إذا قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، فهذا هو التوحيد بعينه. تفضل.